إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. أورد فيه المؤلف رحمه الله أربعة أحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. تشرق، نعم، تشرق وتشرق ضبطا، نعم، وبعد العصر حتى تغرب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو الحوضي البصري، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. وحفص بن عمر الحوضي البصري، وهناك عمر بن حفص من شيوخ البخاري أيضا، عمر بن حفص بن قياث كوفي من طبقة هذا، فلا نخلط بين حفص بن عمر وعمر بن حفص. قال: حدثنا هشام. هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري أيضا، وهو ثقة ثبت من القدرية، وهو من الطبقة السابعة، بل من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 54 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري المفسر، من الطبقة الرابعة، بل من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 17 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. وهشام الدستوائي هو من أوثق الناس في قتادة. أصحاب قتادة ثلاثة: شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام. هؤلاء الثلاثة هم أوثق وأثبت من روى عن قتادة. عن أبي العالية، أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران، قال في التقريب: ثقة كثير الإرسال. كثير الإرسال معناه أنه يروي عن صحابة لم يسمع منهم، يروي عن صحابة لم يلقهم ولم يسمع منهم. وهو من الطبقة الثانية، توفي سنة 90، وحديثه في الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو العالية، وهو من مفسر السلف. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث من روايته عن ابن عباس خاصة، يعني البخاري لم يخرج لأبي العالية إلا أحاديث ثلاثة من حديثه عن عبد الله بن عباس. قال عن ابن عباس: عبد الله بن عباس توفي سنة 68 بالطائف رضي الله تعالى عنه، أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون. شهد عندي، يقول الشراح: الشهادة هنا ليس بمعنى الشهادة عند القاضي، وإنما هي بمعنى أخبرني وأعلمني وأفادني، هذا بمعنى الإفادة. شهد عندي رجال مرضيون. يقول الحافظ ابن حجر إنه لم يقع له أسماء هؤلاء، لكن يظهر أنهم من الصحابة، لأن عبد الله بن عباس يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروي عن عمر ويروي عن عثمان ويروي عن علي ويروي عن زيد بن ثابت ويروي عن أبي بن كعب، يروي عن علماء الصحابة الكبار. يقول وأرضاهم عندي عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق أو تشرق الشمس، إذن الضم مع الكسر والفتح مع الضم، ها؟ حتى تشرق. عندك هكذا؟ ما في ضبط ثاني غير كذا؟ تشرق التاء عليها علامتان والراء عليها علامتان، تشرق ها؟ تشرق هذا ضبط، والثاني تشرق هذا ضبط أيضا، بس عندك أنت تشرق. سبحان الله، ماذا قال في الفتح؟ شفت من أوله، أيوة، من أشرق، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت، بضم أوله يعني تشرق، أيوة. ويريد حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ حتى ترتفع الشمس، ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب. إذا تشرق كما قلنا في البداية، إذا الضبط اللي عندك ضبط ملفق، ضبط ملفق. إذا هو إما أن تشرق الفتح مع الضم، أو تشرق الضم مع الكسر. يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. يقول البخاري رحمه الله ساق له إسناد آخر، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة إلى آخره، وهذا الإسناد تقدم قريبا معنا في الدرس الماضي. مسدد عن يحيى، يحيى هو القطان، إذا قال مسدد حدثنا يحيى فيحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان. هذا الحديث احتج به أكثر العلماء على المنع من النوافل بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع إيد رمح، وعن النوافل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، على هذا أكثر العلماء. وهل هذا المنع على إطلاقه؟ نعم، ذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه على إطلاقه، ما يستثنى إلا الفريضة، فهم متشددون في هذا. وأبو حنيفة من مسألة العصر يقول ما يصلي إلا قضاء عصر يومه، وعنده أيضا لو صلى الفجر قبل أن تشرق الشمس صلى ركعة وركعة بعد طلوع الشمس تبطل صلاته، كما تقدم في الدرس الماضي. فعندهم ممنوع، النوافل ممنوعة سواء كانت بسبب أو بغير سبب. والظاهر أن هذا مذهب مالك بن أنس أيضا. أما الشافعي فإنه يذهب إلى شرعية الصلاة السببية في هذا الوقت، ويحمل النهي هنا، يحمل النهي على النوافل المطلقة، على النوافل المطلقة. أظن تقدم هذا البحث لكن نعيد والإعادة فيها إفادة. الشافعي رحمه الله يحمل النهي هنا على النفل المطلق، يعني يأتي شخص يريد هكذا بدون سبب أن يتنفل في هذا الوقت، أن يصلي نوافل بعد الفجر أو بعد العصر، هذا الممنوع عند الشافعي. أما الصلاة ذات السبب فإنه يجيزها، كتحية المسجد مثلا، تحية المسجد لها سبب، دخول المسجد. فلو دخل المسلم المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر يصلي ركعتين ما في بأس، تحية مسجد في سبب، أو كركعتي الطواف، إنسان طاف حول الكعبة بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتين ما في بأس في هذا الوقت، لأنها صلاة لها سبب. وهكذا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في حواشيه على فتح الباري، قال إن هذا هو القول صواب وبه تجتمع الأدلة، وبه تجتمع الأدلة. وذهب بعض العلماء كالإمام ابن خزيمة وابن حزم الظاهري ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن التنفل بعد العصر خاصة يجوز يشرع إلى اصفرار الشمس، ودليلهم حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود، وأظن أن هذا تقدم. إذن هذا الحديث هو دليل من ذهب إلى المنع، وإلى المنع من التنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. من أجاز التنفل بعد العصر خاصة ما دام أن الشمس حية نقية، يرى أن حديث علي الذي في سنن أبي داود لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس نقية، إلا والشمس حية كما جاء في الحديث، فيرى أن هذا تقيد به هذه الأحاديث، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ويقول هذا مطلق أو هذا عام، وهذا يخصص حديث علي بن أبي طالب. ومن يرى هذا الذي يرى الجمع، ومنهم من يرى الترجيح، يقول الأحاديث التي فيها النهي قوية في الصحيحين كالجبال فتقدم على هذا، ولا شك أن الجمع أولى من الترجيح. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد هو بن مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري، وهو ثقة ثبت من المصنفين، يعني من كتب الكتب وصنف التصنيف، توفي سنة 28 و200. أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام أحد أئمة الجرح والتعديل، متوفى سنة 98 و100. عن هشام، هشام هو ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير، متوفى هشام سنة 46 و100، وهشام من المكثرين في الحديث ومن الحفاظ الأئمة كالزهري في هذا، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في كتب الستة. قال أخبرني أبي، أبوه هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة سنة 94 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في كتب الستة. أنه قال أخبرني ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، متوفى عبد الله بن عمر سنة 73 أو في أول 74، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، ولا غروبها. التحري معناه التقصد والانتظار للشيء حتى يفعله فيه أو يفعله به. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى المسلم أن يتقصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا تحروا. وقال حدثني ابن عمر، قال هنا هو عروة، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع. حاجب الشمس طرفها الأعلى من قرصها، الحاجب حاجب الشمس هو الطرف الأعلى من القرص من قرص الشمس، سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها فيصير كحاجب الإنسان. يعني قرص الشمس والسدير كما تعرفون، فإذا بزغت الشمس إذا ظهرت يبدو منها طرفها الأعلى فقط، فيبدو كالحاجب، يبدو كالحاجب. إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع، لأن هذا الحديث فيه بيان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس قال لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وهذا الحديث مجمل إجمال. طب حتى تشرق الشمس، يعني هل هذا غاية، الغاية هنا إلى إشراق الشمس؟ يعني يجوز للإنسان أن يصلي إذا أشرقت الشمس؟ الحديث ما بين، مجمل، لكن في حديث عبد الله بن عمر فيه البيان، قال حتى ترتفع. لذلك هنا أهل العلم الذين عندهم يعني تفصيل في هذه المواقيت يقول هنا وقتان، وقت الكراهة فيه مخففة ووقت الكراهة فيه مغلظة مشددة. من بعد صلاة الفجر إلى إشراق الشمس هذه كراهة مخففة، من إشراق الشمس يعني عند بزوغها وعند ظهور حاجبها إلى أن ترتفع هذه كراهة مغلظة تصل إلى حد التحريم. يعني ما يأتي الإنسان، شوف لو جاء شخص وجلس هكذا فلما بزغت الشمس وظهر حاجبها قام وركع ركعتين، هذا وقع في الحرام في التحريم، هذه كراهة شديدة تصل إلى حد التحريم، بعكس ذاك الذي يصلي قبل هذا الوقت. إذا في حديث عبد الله بن عمر قال إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، هذا الشاهد، هذا الذي فيه البيان، هذا الحديث فيه البيان، فيه بيان الحديث الأول. الحديث الأول مجمل قال لا صلاة، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا مجمل، وإنما هذا بين الوقت بيانا عاما من صلاة الفجر إلى إشراق الشمس، هذا بيان عام. لكن في حديث عبد الله بن عمر فيه تفصيل، فيه تفصيل وفيه توضيح لهذه الغاية لقوله حتى تشرق. طيب قوله حتى تشرق ما الذي بين حديث عبد الله بن عمر لقوله حتى ترتفع؟ يعني كلمة حتى تشرق المراد هنا حتى تشرق يعني حتى تشرق وحتى ترتفع قيد رمح، هذا المراد. ولذلك البخاري رحمه الله قال باب صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، البخاري قال بعد الفجر حتى ترتفع، فذكر أول الوقت وآخر الوقت، ذكر أول الوقت وآخر الوقت من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. ولكن في حديث عبد الله بن عباس ليس فيه تفصيل لآخر الوقت، والتفصيل من أين أخذناه؟ من حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا ليس هناك تفصيل في أول الوقت، وإنما قال إذا طلع حاجب الشمس، وقال لا تحروا بصلاتهم طلوع الشمس إلى آخره. هل بين المبدأ؟ ما بين، وإنما فصل فقط في آخر الوقت. فالبخاري رحمه الله أخذ من هذين الحديثين، أخذ من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر هذه الترجمة من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع إلى ارتفاع الشمس، لأنك لو جمعت بين حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس تظهر لك هذه النتيجة، أن النهي عن الصلاة يمتد من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس. قال البخاري رحمه الله تابعه عبده، بعدما ساق الحديث قال تابعه عبده، عبده بن سليمان الكلابي الكوفي وهو أيضا ثقة من الطبقة الثامنة. توفي عبد بن سليمان سنة 87 و100، والذهبي يقول سنة 88 و100. وحديث عبد أخرجه المراد هنا بالمتابعة أن عبد بن سليمان تابع يحيى بن سعيد في الرواية عن هشام. يقول تابعه، الضمير في تابعه يعود على يحيى بن سعيد بن القطان، يعني هذا الحديث رواه عبده عن هشام بن عروة عن أبيه إلى آخره. وأخرج حديث عبده بن سليمان البخاري في بدء الخلق وفيه زيادة. الزيادة هي فأخروا الصلاة، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، قال إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان. وهنا في بيان الحكمة من النهي عن الصلاة في هذا الوقت، لأن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار حينئذ، فمن صلى في هذا الوقت فقد شابه وأضاه الكفار. والكفار يسجدون للشمس، وهم في الحقيقة يسجدون لمن؟ للشيطان، لأن تطلع بين قرني الشيطان. نعم. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل هو الهباري القرشي من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري فقط، وهو من أهل الكوفة. توفي سنة 50 و200. قال عن أبي أسامة أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي أيضا من كبار الطبقة التاسعة. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف حجة عالم أخباري، توفي سنة 100 و200 وحديثه في الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته. قال عن عبيد الله عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، هذا عبيد الله العمري الثقة الجبل المشهور. وعبيد الله العمري من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47 و100 وحديثه الكتب الستة، وكنيته أبو عثمان المدني. وبعضهم قدمه على مالك في نافع، بعض العلماء قدم عبيد الله العمري على نافع على مالك بن أنس في نافع مولى بن عمر. عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري المدني ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 32 و100 وحديث في كتب الستة. عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه أيضا في كتب الستة. وحفص بن عاصم هو جد عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، هذا حفيده، عبيد الله حفيد لحفص بن عاصم. ولكن لا يروي عنه عبيد الله، ما يروي عن جده هذا، يروي عنه بواسطة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. يعني هذا من التفنن في العلم، هذه التقاسيم والأنواع مفيدة ليحفظ العلم. فأبو هريرة رضي الله عنه يسلك هذا المسلك المفيد، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين فتحفظ. ثم أخذ يفصل، هذا إجمال لف ونشر كما يقول علماء البلاغة، هذا تقعيد كالفصول. طيب، ما هما الصلاتان؟ ما هما بيعتان؟ ما هما اللبستان؟ قال: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكلمة حتى تطلع هذا بينها بعمر في حديثه، حتى ترتفع، ويمكن أن الطلوع يكون كالارتفاع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هاتان الصلاتان. ما المراد بالصلاة هنا؟ هل المراد بالصلاة مطلقا كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، أم الصلاة التي ليس لها سبب كما ذهب إليه الشافعي وبعض العلماء المحققين؟ الخلاف كما حكينا فيما تقدم. أما اللبستان قال: وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. اشتمال الصماء معناه أن يلف الثوب عليه لفا فيكون كالصخرة الصماء التي ليس لها منفذ. واشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة، والظاهر أنه كذلك في خارج الصلاة. لماذا اشتمال الصماء؟ أولا هي لبسة غير جيدة، ثانيا الإنسان لو فعل هذا، لو وقع هل يستطيع أن يتقي الأرض بيديه؟ ما يستطيع، فيؤذي نفسه. لو وقع سوف يؤذي نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعن الاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء وهي أن يجمع ظهره وساقيه بثوبه أو بيديه، يعني الاحتباء أن يجلس على الأرض بمقعد على مقعدته، ثم ينصب ساقيه ويلف يديه على ساقيه، هذا الاحتباء. العرب في القديم الاحتباء عندهم مشهور، هذا كانوا يستخدمون فيه ويستعملون فيه ثوبا، يعني يلف ثوبا على ظهره وساقيه ويبقى هكذا جالسا، هذا الاحتباء. أو بعمامة، يأتي بعمامة مثلا يلفها على ظهره وساقيه. يعني هذا أنا رأيته قليلا، يعني عند بعض الناس، رأيته في المسجد الحرام عند بعض الناس تراه جالسا وقد لف عمامة أو لف شيئا على ظهره وساقيه وجلس، يأتي بسير. وكثير من الناس لا، إنما يعتمد على يديه، يجلس وينصب رجليه ويلف يديه على ساقيه. واضح هذا؟ الاحتباء واضح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء في ثوب واحد، المراد بالثوب الواحد يعني أن يكون عليه إزار فقط، إزار. لماذا؟ لأنه لو احتبى بالإزار وليس عليه سراويل فإن عورته تنكشف، وهذا ما ينبغي. ولذلك قال: في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، لأنه لو احتبى بفرج واحد فإنه سوف يفضي بفرجه إلى السماء تنكشف عورته. وقد جاء في حديث عن عبد الله بن عمر أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. قال العلماء: لأن الاحتباء يوم الجمعة يفضي النعاس، هكذا عللوا. وآخرون قالوا أيضا يفضي إلى النعاس وخروج الحدث منه. أيضا قالوا ربما تنكشف عورته فيؤذي الخطيب. ولقد قال بعض المشايخ مرة إن شخصا آذاه بهذا، كان يخطب وهذا جالس محتبي وقد انكشفت عورته، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يخطب فأذاه أثناء الخطبة. على كل حال هذا من الأدب، اشتمال الصماء والاحتباء، النهي عنه من باب الآداب. الإسلام عبادة، أخلاق، آداب، معاملة، دين كامل، حتى في اللبس، حتى في الجلوس، لا بد من مراعاة الآداب الشرعية. والعلماء له في ذلك تأليفات طيبة جدا مفيدة جدا. ابن مفلح رحمه الله ألف آداب الشرعية 3 مجلدات مليء بالفوائد والآداب. البخاري رحمه الله أيضا ألف قديما الأدب المفرد، وغير من أهل العلم. قال: وعن المنابذة والملامسة، هذا في المعاملات في البيوع، هذه من بيوع الغرب وكانت في الجاهلية مشهورة. المنابذة أن ينبذ إليه الثوب نبذا فيلزمه بالشراء أو بالبيع، يعني أيما ثوب أنبذه إليك فهو عليك بكذا وكذا، بدون أن ينظر فيه، بدون أن يقلبه، بدون أبدا، إلزام غرر. والملامسة هكذا، والملامسة كذلك، أيما ثوب ألمسه فهو لي بكذا وكذا، وذاك يوافق. هذه مشكلة، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر، لأنه لو قال مثلا أيما ثوب ألمسه فهو لي ب10 ريالات، فربما لمس ثوبا قيمته 1 ريال، وربما لمس ثوبا قيمته 100 ريال، غرر المغرر غرر لا شك. لو كان هذا الثوب قيمته 1 ريال، من المخدوع والمغبون والخسران؟ يعني سوف يدفع 10 ويأخذ 1 ريال المشتري. لو كان قيمته 100 ريال، من المغبون والخسران؟ البائع. وهذا لا يجوز، كل بيع فيه غرر ما يجوز. وبيوع المنابذة والملامسة هذه كلها من بيوع الغرر، والله المستعان. والحمد لله مع الإسلام وانتشار الإسلام وانتشار الوعي الشرعي انتهت وانقرضت هذه البيوع، ولكنها ظهرت في صور جديدة، ليس كذلك؟ نعم، بيوع الغرر هذه صورها ما تحصى، كثيرة جدا. من الصور التي انقرضت المنابذة والملامسة، ولكن ظهرت صور جديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وذكر فيه أيضا أحاديث، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، والتنيسي حديثه في الكتب إلا الإمام مسلم والإمام ابن ماجه لم يخرج له شيئا، وهو من كبار الطبقة العاشرة في سنة 1218. أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، ومالك بن أنس توفي 79 و100، عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، توفي 17 و100، ومن الطبقة الثالثة. ومالك ونافع وكذلك ابن عمر أحاديثهم في الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا كما تقدم. نعم، حديث الذي بعده. لا لا، قلنا ذات السبب استثناء. أي هذه مسألة، يعني الصلاة السببية كتحية المسجد مثلا أو سنة الوضوء مثلا، هل يصليها عند وقت الكراهة الشديدة؟ الجواب: ينبغي أن يتجنب ذلك، وهذا قلنا قديما. قلنا يعني إذا كان بقي على إذا كانت الشمس تضيفت للغروب أو بزغ حاجب الشمس في وقت الكراهة إيش شديدة، فيقول فهذه الحالة لا تدخل المسجد، انتظر حتى ترتفع الشمس أو انتظر حتى تغيب الشمس ثم ادخل المسجد. جيد. أو توضأت مثلا وأردت أن تصلي سنة الوضوء، أيضا نقول أخر، الحمد لله عندك يعني مجال، عندك مندوح، ما هو إلزام تصلي الآن. فإذا توضأت وأردت أن تصلي نقول أخر الصلاة في هذا الوقت، مكروه كراهة شديدة يصل إلى حد إيش التحريم. ففي هذين الوقتين، ولذلك بعض العلماء الذين فصلوا الذين قالوا أوقات الكراهة خمسة أوقات أرادوا التدقيق في هذا، يعني عند طلوع الشمس كما سيأتي إن شاء الله، وعند استواء الشمس، وعند غروب الشمس، هذه أوقات ثلاثة ما ينبغي للإنسان أن يصلي فيها إلا صلاة ضرورية. جيد، يعني لابد منها. أما إذا كان تحية مسجد أو سنة وضوء أو استخارة أو حتى طواف يمكن نؤخر دقائق والحمد لله تغرب الشمس ويصلي، ما في بأس، دقائق وترتفع الشمس ثم يصلي والحمد لله. هذا يعني الذي أراه والله أعلم، في هذا الوقت ينبغي أن يجتنب الإنسان. طيب نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم الأويسي المدني، من كبار الطبقة العاشرة. وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي قرشي من ذرية عبد الله بن أبي سرح الصحابي، وليس هو أخا لإسماعيل بن أبي ويس، لا لا، هذا من قبيل وهذا من قبيل، لكن كلاهما من المدينة ومن طبقة واحدة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة مكثر. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو أيضا ثقة. قال الذهبي في الكاشف: وكان من كبار العلماء، نزل بغداد وتوفي سنة 83 و100، وحديث من كتب الستة. وإبراهيم بن سعد تكل فيه بلا حجة كما قال الحافظ في التقريب. عن صالح وابن قيسان المدني ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، توفي سنة 300 أو 400. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري توفي سنة 24 و100. وحديث صالح بن قيسان والزهري وحتى عطاء بن يزيد شيخ الزهري هنا كله في الكتب الستة. قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي. عطاء بن يزيد الجندعي هو عطاء بن يزيد الليثي، وهو بالليثي أشهر، عطاء بن يزيد الليثي نسبة إلى جندع ابن ليث المدني نزيل الشام من الطبقة الثالثة، توفي سنة 700. أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك الأنصاري الصحابي، توفي أبو سعيد سنة 74، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. كلمة حتى ترتفع هذا أيضا كحديث ابن عمر، ليس مجرد فقط ظهور حاجب الشمس، لا، لابد من الارتفاع. قلت: وفي رواية عند مسلم برقم 827 أو 827. قال: لا صلاة، من حديث أبي سعيد، هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، لكن في رواية عند مسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الرواية مفيدة جدا، لأن بعض العلماء قال إن النهي عن التنفل والنهي عن الصلاة إنما هو من طلوع الفجر، لأنه قال لا صلاة بعد الفجر، ولكن الصحيح أن النهي ليس بعد الفجر وإنما بعد صلاة الفجر كما بينته ووضحته رواية أبي رواية مسلم هذه في حديث أبي سعيد، قال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. شوف لاحظ بعد صلاة الفجر. ولكن مع ذلك ما ينبغي للإنسان يعني في صلاة الفجر بين الأذان والإقامة السنة ألا تصلي إلا ركعتين خفيفتين هما سنة الفجر، ما ليس من السنة الإنسان يتنفل في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في هذا الوقت إلا ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر. إذن هذا الحديث كالأحاديث السابقة، المعنى فيه واضح والمسألة متقدمة. نعم الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبان أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبان، محمد بن أبان في الرواة اثنان، في الرواة اثنان من هذه الطبقة ومن شيوخ البخاري، محمد بن أبان ابن عمران الواسطي هذا الأول، محمد بن أبان ابن عمران الواسطي وهذا صدوق، يقول الحافظ التقريب صدوق، وكلاه من الطبقة العاشرة، هو من الطبقة العاشرة. هذا الواسطي توفي سنة 38 و200 وقيل غير ذلك، وعاش محمد بن أبان الواسطي 90 سنة ما شاء الله. وروى له البخاري فقط، البخاري هو الذي روى له للواسطي. طيب الثاني محمد بن أبان البلخي ويلقب حمدويه، وكان حمدويه محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 44 و200، هذا أخرج له البخاري وأصحاب الكتب وأصحاب السنن، أخرج له البخاري والأربعة. اختلف العلماء من يكون هذا محمد بن أبان، هل هو الواسطي أم البلخي؟ الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري هو البلخي، هو البلخي، وقيل الواسطي، وقيل الواسطي، علماء قالوا البلخي وعلماء قالوا الواسطي. ثم قال الحافظ ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة، يعني من قال هو الواسطي عنده أدلة ومن قال البلخي عنده أيضا أدلة. ولكن الذي شاء الحافظ رحمه الله لا يكثر الكلام في المسألة، قال ايش كلاهما ثقة، الحمد لله في مشكل ما في مشكل، كلاهما ثقة سواء كان الواسطي أو البلخي. نعم كيف؟ أي ما في مشكل، إن الحافظ رحمه الله أحكامه في التقريب ليست يعني نهائية، لا الحافظ رحمه الله كم من شخص يقول عنه في التقريب صدوق ثم يقول عنه في الفتح ثقة، هذا كثير. ثم يعني لابد أن نعرف أحكام الحافظ في التقريب ما هي أحكام نهائية أو راجحة، لا كم من حكم الحافظ يقول في التقريب يظهر أنه مرجوح، أليس كذلك؟ هذا كثير جيد. بس أنا يعني هنا في التراجم الغالب أني أنقل كلام الحافظ في التقريب جيد. فهو في التقريب قال عنه صدق. والصدوق على وجه العموم ثقة ولا مو ثقة؟ ثقة، ولكن يعني تدقيق في المصطلح، فرق بين الصدوق والثقة، وإلا هو من جملة الثقات المقبولين يعني. إلا بخاري فقط. هذا كلهما روى عن غندر. هي كلاهما روى عن غندر يعني كلاهما من شيوخ البخاري وكلاهما من تلاميذ غندر. غندر بصري، والواسطي واسط جنب البصرة، لأن الواسط هذه بناها الحجاج بن يوسف، بناها الحجاج بن يوسف واسط لأن بين الكوفة والبصرة. والحجاج لما بناها طلب من أهل من أهلها أن يعملوا ويشتغلوا، والحجاج ظالم يعني يكد الناس كدا، فكان الناس يهربون ويذهبون إلى المسجد وينامون في المسجد وما أهل واسط هذا. فيأتي الحرس يقول يا واسطي، فمن رفع رأسه أخذه، لم يعرف هذا إيش من العمال الهاربين، هذا واسطي. فماذا أصبح فماذا صار الواسطين يفعلون؟ إذا قيل واسطي يا واسطي ما حد يرفع رأسه، حتى ضرب الناس مثلا جميلا يقولون تغافل كأنك واسطي، تغافل كأنك واسطي. هذا مثل مشهور، تغافل كأنك واسطي، بس هذا سببه، هذه القصة. والله المستعان، ليت أنه تغافل كأهل واسط. والله المستعان. على كل حال، محمد بن أبان الواسطي أقرب إلى غندر من البلخي، هذا مرجح. البلخي حافظ ثقة مشهور، وهذا أيضا أقرب إلى المراد من الواسطي، يعني هذا مرجح هذا مرجح. على كل حال لا نقف كثيرا، كلاهما ثقة كما قال الحافظ. قال حدثنا غندر، غندر هو محمد بن جعفر من الطبقة التاسعة، توفي غندر سنة 93 وحديث الكتب الستة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي التياح، أبو التياح ويزيد بن حميد الضبعي مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 28 من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة، أنه قال سمعت حمران ابن أبان مولى عثمان من الطبقة الثانية، توفي سنة 75 وحمران حديثه في الكتب الستة، يحدث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ومعاوية توفي في شهر رجب سنة 60، ومعاوية حديثه في الكتب الستة، أنه قال إنكم لتصلون صلاة، لأنه رأى بعض الناس يصلي بعد العصر، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، الركعتين بعد العصر، لأنه جعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تواظب على ذلك، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يواظب عليها. هنا اختلف العلماء، منهم من قال يتأسى برسول الله في ذلك، ومنهم من قال إنما هذا من خصائصه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وهذا أقرب، هذا الأخير أقرب وأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر كما قال معاوية. والبخاري رحمه الله يذهب هذا المذهب، البخاري يعني من خلال تراجمه وطريقته وعرضه للأحاديث يختارها، أن المواظبة والمداومة على الركعتين بعد العصر من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال قائل ما الدليل على الخصوصية؟ قلنا الدليل أنه فعل ذلك ونهى عنه، فعل ذلك ونهى عنه. أما ألم ينهى عنه؟ البلاء في أحد كثيرة، من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث معاوية، كلهم رووا النهي عن ذلك، فكون عليه الصلاة والسلام يصلي هذا خاص به. أيضا عندنا حديث واضح ما هو، إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. إذا هذا هو الأقرب والله أعلم. لكن لو جاء شخص أراد أن يصلي بعد العصر ركعتين نقول صلي ما يعني ما دام أن الشمس حية صلي، ولكن المواظبة والمداومة هذا الذي فيه نظر، وهذا الذي أنكره معاوية. قال كيف تصلون؟ صاحبنا النبي ما رأيناه يصليها، بل نهى عنهما، يقول بل نهى عنهما. نعم. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام أنه قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى عن صلاتين ثم تقف تقول بعد الفجر إلى آخره. كم بقي على الأذان؟ دقيقة. الله المستعان. إذا نقف عند هذا الحد، عند هذا الحديث، نتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.